شيئا من المرأة للضرورة كذلك لا يختلف، ما في ما في داعي لأقرب ما في حاجة لأنه يكشف شيء. نعم. من ينكر أن السحر يمرض ويقتل؟ ها؟ من ينكر أن السحر يمرض ويقتل؟ أنكر المحسوس والواقع، أقول أنكر المحسوس والواقع، السحر الواقع يثبت هذا. نعم. الله الأقرب أن هذا أن يكون من الكهان، وقد يكون يعرف هذا إذا كان شيء يكون عنده معرفة يدرسون جيولوجيا وأشياء، قد يكون عنده معرفة لكن معرفته محدودة، تكون معرفته محدودة فإذا كان من اختصاصه، لكن في الغالب أن هذا يكون كهان. نعم. بعضهم يأتي بحديث عفى الله عنك إذا مالت قال احفظ غيره، وإذا لم تعمل قال لا تحفظ. كيف تميل؟ معناه في شياطين يميلونها، الغالب انه شعب. نعم. الحديده ما تبيل بنفسها. نعم. اذا كانوا مشعوذين ما يجوز. نعم. ينظر يتعامل منهم هل هو يعني في حدود خبرتهم، خبره الدراسه التي درسوها، اما اذا كان مشعوذين فلا يجوز. نعم.